دوت ايضا يقول ما اول ما خلق الله قال نور نبيك يجب. اول خلق الله عندهم قال نور نبيك يجب. هذا الحديث باطل ملوش اصل. قال عنه الامام العجلوني في كشف الخفر ومن الاحاديث التي الفت في الحديث الموضوع، قال يعني اورده في الاحاديث الواهيه والموضوع. قال عنه حافظ السيوطي في الحاوي في كتاب الحاوي بانه اذا سند له يثبت البته حتى سند ضعيف، حتى سند كالزميل، مش حتى كالزميل كمان مش اي سند، ده هو كده ايه كده متلفه كده وبالايه الصوره. ومما يدل على بطلان هذه الدعوه الباطله من قبل الصوفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت ان اول ما خلق الله القلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب فجرى بما هو كائن الى يوم القيامه. وفي حديث اخر في وفد بني تميم حينما سالوه عن اول هذا الامر قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء. يعني يثبت ان اول الخلائق كان القلم والعرش والماء. طيب من اين جاءوا في هذا الكلام؟ هذا للاسف في جماهير كثيره تنتسب الى الاسلام بتعقيد هذا الكلام. ممكن تلاقي واحد صوفي استاذ جامعي وعقله متنور ومتعلم كما يقولون وبيعتقد هذا الكلام. ولو جئت لتحاكمه الى الاصول الشرعيه في اثبات هذا الكلام يرفض. معلش ما الكلام ده انا ما هو كانه نور وخلق اول خلق الله وهو خلقت كل المخلوقات من نور محمد صلى الله عليه وسلم. وايضا كما ذكرنا من يريد تفضل. الاعتقاد الخاطئ للنبي صلى الله عليه وسلم كسر المعتقد. طبعا اذا اعتقد الانسان ما هو يخالف المعلوم من الدين من الضروره فهو كافر، ولكن طبعا نحن بنمسك عن هذا الكلام التكفير حتى لو قلنا يعني نتمنى منهج التكفير. هل هم يتبعون اشخاص معينه مثلا في الاسلام وراهم ام يعتقدون بقلوبهم ذلك؟ كيف يعتقدون يعني؟ يعني كيف يعتقدون؟ هل يتبعون اشخاص معينه مثلا؟ يعني دلتهم مثلا او تضلتهم؟ من المعروف ان العقيده الصوفيه عقيده زعامه. يعني قال مثلا اصحاب الطرق هؤلاء تلاقي مثلا الطريقه الشاذليه والنقشبنديه والجعفريه والوهابيه تلاقي الاف مؤلفه من الطرق. الطرق دي معناها ايه؟ معناها ان زعيم الطريقه ألف نوع من العبادة بيوصل هذا الإنسان، يوصله لإيه؟ يوصله لإن خلاص ترفع عنه التكاليف. يوصل لدرجة عشان سبحان الله بيلتف مع النصارى في المفاهيم والاعتقادات. يعني وصل يعني كما سئل أحد العلماء أن رجل كان يتعبد لله حتى وصل، فقال نعم صدقوه، قال وكيف؟ قال وصل إلى سقر، وصل إلى جهنم، اعتقاد خاطئ. فالصوفية من الطوائف التي عرفت بالزعامة من عقيدتهم أن المريد يكون بين يدي شيخه كالميت على المغسلة يفوت إليه كل شيء. لذلك ظهرت زعامات كثيرة في الصوفية وطرق متعددة يمتز منها أن يوصل هذا المريد أو هذا الجمهور إلى رفع التكاليف عنه. ذلك منهم من يعني يصل لدرجة ما يصليش ولا يفعل بحجة أنه وصل إلى درجة ترفع عنه التكاليف، وذلك هذه فيها خطورة. حتى أن الاحتلالات الكفار لما كانت تدخل إلى بلاد المسلمين كانت بتعتمد على الطرق الصوفية. الكلام ده طبعا يعني موجود موثق تاريخيا. حينما دخلوا في العصر الحديث الاحتلال الفرنسي دخل إلى تونس وإلى الجزائر وإلى سوريا وإلى لبنان، الإنجليز لما دخلوا مصر كان في اتفاقيات مسبقة بينهم وبين أصحاب الطرق، لأن يعني معروف أن أصحاب الطرق مسيطر على جماهير كثيرة، قوموا يناموا يناموا كما يقولون لهم يفعلون. فطبعا الزعامات الباطلة هذه موجودة عند الصوفية فهم يتبعونهم في الباطل. قبل أن نكمل باقي الباب الإنسان. وطبعا أنا بصراحة كنت في حيرة في اختيار هذا الكتاب لأن كتب كثيرة اشتغلت شروح على التوحيد، ومن ذلك كان بيحيرني اختيار الكتاب المناسب له، فوقع اختياري على كتابين، كتاب مختصر جدا وكتاب يعني ايه متوسط وهو مشهور يعني من اشهر كتب في شرح كتاب التوحيد. اما الكتاب المختصر جدا وطبعا ده اللي نحتاجه كمفكرة بالنسبة لنا، كتاب الجامع الفريد للأجوبة والأسئلة على كتاب التوحيد للشيخ عبد الله بن نجار الله، فكتاب يعني طيب كده مجيدين صغير. لا ده احنا معلش احنا بنقصد الكلام هنا مش هتلاقيه برضه في الكتاب في الشمال. لا مش هتلاقيه. والكتاب الثاني نعم غير الورق اللي حضرتك ان شاء الله بس يبقى في تعطيله فرصه بقى يعني عشان في مشاكل كثيره يعني. الكتاب الثاني اللي هو كتاب الكبير الحجم اللي هو كتاب فتح المجيد. طبعا كلكم تعرفون هذا الكتاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. يعني هذا الكتاب هو تقريبا 20 جنيه او غير ذلك يعني سعره مش ثقيل. وان شاء الله هيكون عملنا في هذه الجلسه يعتمد على هذا الشرح شرح كتاب فتح المجيد، وهيكون برضه هذا الكتاب اللي هو المختصر انت يسر لكم تشتروه يعني هيطلق الامور بمسائل مختصره جدا برضه هتحتاجوا بالاضافه الى مثلا نطرحه في هذه الاوراق من مسائل ليست موجوده في هذا الشرح. فمن الان ان شاء الله تسعوا لشراء كتاب فتح المجيد من اولاد الجامع الفريد في الاجوبه وفي الاجوبه والاسئله على كتاب التوحيد لعبد الله ابن الجار الله. الثاني يعني مشهور كتاب فتح المجيد حتى لو ما قلتش على المؤلف بتاعه هو معروف كتاب فتح المجيد. هو انسب كتاب وان كان هو جناي هناك كتب يعني الشيخ العثيمين رحمه الله شرح هذا الكتاب شرح حرفي للنصوص فهو قد يناسبكم هذا الكتاب شرح شرح حرفي ولكن التعرض للمسائل وعلاقتها بالكتاب وغير ذلك هذا ما انا اقصد معكم في منهج هذا الشرح ان شاء الله. طيب بعد ما عرضنا عقيدة الصوفية في الذات المحمدية صلى الله عليه وسلم، ما هو عقيدتنا نحن وما هي علاقتنا نحن أهل السنة والجماعة في النبي صلى الله عليه وسلم بما شرعه الله تبارك وتعالى لنا؟ وهناك من الحقوق أقول من الحقوق وليست كل الحقوق، أنا بعض الحقوق أوردتها ما يجب علينا للنبي صلى الله عليه وسلم. الأول هو حق التوقير أن نوقر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ومنه قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. هذا هو الحق الاول حق التوقير للنبي صلى الله عليه وسلم والاحترام وهذا ما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الصلاه والسلام حتى قال عروه بن مسعود الثقفي في صلح الحديبيه حينما عاد الى قريش قال ما رايت اصحاب ملك يعظمون ملكهم مثلما يعظم اصحاب محمد محمد صلى الله عليه وسلم انهم لا يحدون النظر اليه يعني ما بيبصوش كده ايه بنظره كده ينظروا بعضهم لبعض ولكن ينظرون يخفضون ابصارهم عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى ان عمرو بن العاص يقول لم يكن احد ابغض الي من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اسلم لم يكن احد احب الي من النبي صلى الله عليه وسلم، وما كنت املا عيني من النظر الى وجهه احتراما له. يعني كنت ايه؟ يعني ما كنتش بملا عيني وانا بنظر للنبي صلى الله عليه وسلم من احترامه وتوقيره. ف